ما لكم على الذيب خله شان من تكفوا حتى وتسري مساري عشنا معه والله يسقي زمانه زمان يوم الناس تانس بطاريه ما تدري ان الذيب عالي مكانه وان العرب كانت دواما تداريه الذيب ذيب وما يحب الاهانه وما كل سبعا في طبوعه يباريه وما تدري انه ما يحب الميانه دايم عصي الطبع منه وياريه ولا يحب اهل القلوب الجبانه لا سار وقفة جد محدا يماريه يعرف دروب الغدر وأهل الخيانة خبث الثعالب عن شموخه تواريه ذكى شجاعة تحتويها فطانة الذيب له وقفات والكل شاريه إذا عداف الجلب يأخذ سمانة وللضبع والحصن يخلي مهاريه الذيب دائم فالعلاري كيانة مثل ما يقولون يملك صحاريه.